والذين يمكن البرق خلطا وطمعا ويمكن الشهادة السكال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفته ويرسل الصواعق تنزل بها من يشاء وهم جابرون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه على الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسر من في السماوات والأرض ضوعا وكرها ضوعا وكرها وظلالهم بالغدد والآصال الله أكبر الله أكبر ومن الله في السماوات والأرض كن لله قل الله قل أفتخذتم دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الكون زبد الرابية ولله يقضون عليه في النار بكراء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الكون زبد الرابية ولله يقضون عليه في النار بكراء حلوة أو متاع زبد مثله كذلك يغضب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفق في الأرض كذلك يغضب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن لا نأتي الأرض ننقصها من أضرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهي سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقد الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فمن عند الله